كل ذلك يقرون به. وقد جاء في هذا المعنى آيات كثيرة كقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم، آيات كثيرة جدا فيها إقرار هؤلاء بأن الخالق الرازق المنعم المدبر المتصرف في هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى. فإذا قيل لهم: لم تتخذون الشركاء، لم تتخذون الأنداد، يجيبون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، أي عبادتنا لهم لا لأنهم يضرون وينفعون، ولا لأنهم بيدهم حياة أو موت أو غير ذلك. نحن نعلم أن ذلك كله بيد الله. إذن لماذا تعبدونهم؟ يقولون: نحن نعبدهم ليقربون إلى الله، نحن نعبدهم متخذين لهم شفعاء عند الله عز وجل، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي ليس لنا غرض آخر، غرضنا من هذه العبادة أن يقربنا هؤلاء المعبودين إلى الله. ونظير هذا ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واسمعوا يا أخوان النص، من أوضح ما يكون أن سبب الفساد عند هؤلاء ووقوعهم في الشرك هو هذا الأمر، أنهم يعبدون غير الله ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. فإذا قيل لهم في ذلك قالوا: هؤلاء شفعاء وهؤلاء وسطاء يقربون إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لاحظ هنا أن قولهم شفعاؤنا عند الله هذا زعم منهم وإجابة منهم على سؤال من يعترض عليهم من الأنبياء وأتباع الأنبياء في هذه العبادة الباطلة، عندما يقال لهم: لماذا تعبدون من دون الله ما لا يضركم ولا ينفعكم؟ يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا جواب يجيب به هؤلاء المشركون، وهو جواب خال من الحجة، خال من البرهان، جواب غير صادق غير صحيح. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي إنما عبدناهم ليشفعوا لنا عند الله. فماذا قال الله؟ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هنا لاحظ قولهم شفعاؤنا عند الله، والله عز وجل يختم الآية بتبيان أن هذا الاتخاذ للشفعاء ما هو شرك، نزه تبارك وتعالى نفسه عنه، قال سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا الذي يفعل هؤلاء اتخاذ الشفعاء والوسطاء من أجل أن يقربوهم إلى الله زلفى هذا هو الشرك. ولهذا قال عز وجل في تمام هذه الآية سبحانه وتعالى عما يشركون. ولماذا اتخذوا هؤلاء، لماذا اتخذوا هؤلاء وسطاء بينهم وبين الله؟ أليس رب العالمين سبحانه وتعالى فتح الباب للجميع لدعائه وسؤاله ومناجاته، وقال: ربكم ادعوني استجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. العبادة ليس فيها واسطة، الدعاء ليس فيه واسطة، الصلاة ليس فيها واسطة، كل القربات يتجه الإنسان إلى الله تبارك وتعالى مباشرة بدون واسطة. نحن نحتاج إلى الواسطة بيننا وبين الله في بيان دين الله، ولهذا الأنبياء واسطة بين الناس وبين الله في بيان الدين. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، يسألونك عن كذا قل كذا، واسطة في بيان دين الله. لكن لما جاء الدعاء وإذا سألك عبادي عني ارتفعت كلمة قل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما في واسطة. هناك يحتاج إلى واسطة قل كذا، أي بين لهم كذا. أما الدعاء العبادة فليس بين الناس وبين الله واسطة. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهي حقيقة واضحة وأمر بين ظاهر، لكن الشيطان نفذ إلى قلوب من اتبعوه من هذا المنفذ، نفذ إلى قلوبهم من جهة تعظيم الصالحين تعظيما فوق قدرهم وفوق منزلتهم، بحيث أن يعطى الصالحون من حقوق الله وخصائصه، وأن يطلب من الصالحين ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. ومن هنا دخل عليهم، ماذا قال لهم؟ قال أنتم أناس مذنبون مقصرون، خطاياكم كثيرة، وهؤلاء لهم مكانة عند الله ومنزلة عند الله، لو طلبتم من الله مباشرة لا يعطيكم، لا بد أن يكون بينكم وبينه شفعاء من خلالهم تطلبونه لأجل مكانة أولئك عند الله، فتسألون الله من خلالهم. ولاحظ هنا أن هؤلاء في هذا العمل قاسوا الله تبارك وتعالى بملوك الأرض، تعالى الله عن ذلك. ملوك الأرض والزعماء كثيرا من الأمور التي تطلب منهم تطلب منهم من خلال من؟ من خلال الوسطى والشفعاء، لأنه هناك أناس لهم تأثير عليهم، لهم مكانة عندهم، لهم قوة، أحيانا لهم مشاركة معهم في أمور كثيرة، فلا يستطيع الواحد منهم أن يرد طلبه، ولهذا يدخلون عليه مباشرة ويشفعون فيما يريدون. فهؤلاء قاسوا الله تبارك وتعالى بخلقه، قالوا نحن في ضعف في تقصير أهل خطايا، فلا نتمكن أن نسأل الله مباشرة، لا نتمكن أن نسأل الله مباشرة، بل نتخذ من الصالحين والوجهاء والوسطاء من يقربون إلى الله زلفى. فأصبحوا يصرفون العبادة التي هي لله لهؤلاء الشفعاء أو الوجهاء أو الوسطاء الذين اتخذوهم بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فمن هنا دخل الشرك على الناس، من هنا دخلت الضلالة في هذا الباب على الناس، فعبدت الأوثان وعبدت الأصنام وعبدت الأشجار وعبدت القبور واتخذت الأنداد، كل ذلك من هذه البوابة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا تعليلهم وتبريرهم لهذا الشرك، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. حتى هذا الأمر يفعلونه مع المقبورين من الصلحاء والأولياء، بل ومنهم ليسوا كذلك. وتحولت الزيارة، زيارة القبور، من الزيارة الشرعية المبينة بالسنة وفي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إلى ذهاب للقبور من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل طلب الحاجات وعرض الرغبات وشكاية الهموم والأحزان وطلب العون والمساعدة. فتحولت زيارة القبور من زيارة شرعية يقصد منها نفع الزائر باتباع السنة ونفع المزور بالدعاء له وتذكر الزائر للآخرة، إلى أن يذهب للقبر من أجل ماذا؟ أن يستشفع به أو يسأله أو يعرض عليه حاجته. بل بلغ الحال ببعض الناس أن يكتبوا أوراقا إلى من هم ذاهبون إلى زيارة القبور فيها حاجاتهم، تكتب في أوراق وترسل مع من هو ذاهب إلى القبر ويسلمها هذا الزائر إلى ما إلى القبر أو يلقيها عند القبر لتقضى حاجة من أرسل تلك الطلب أو تلك الحاجة. لماذا شرعت زيارة القبور؟ ولاحظ هنا أن أول الأمر في الإسلام منع النبي عليه الصلاة والسلام من زيارة القبور مطلقا، منعا تاما، لا تزار. ولعلك تتساءل لماذا هذا المنع؟ ما العلة منه؟ لأن أساس الشرك وأصله هو تعظيم الصالحين واتخاذهم شفعاء ووسطاء بين الإنسان وبين الله. وأول شرك وكل شرك يقع في الغالب هذا مبتدأه وهذا أساسه. ولما كان الناس في بداية الإسلام حدثاء عهد بشرك وشبهات الشرك رائجة، منع مطلقا من زيارة القبور عليه الصلاة والسلام حفظا للعقيدة وحفظا للتوحيد. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذه واحدة، إذا زرت القبر فأنت تزوره لهذا الغرض المنصوص عليه في هذا الحديث، ألا وهو أن يذكرك بماذا؟ بالآخرة، أن تتذكر أنك يوما من الأيام ووقت من الأوقات، قريب أو بعيد، طال الزمان أو قصر، ستكون في حفرة من هذه الحفر، كما أن هؤلاء في كل واحد منهم في حفرة، فأنت سيكون هذا مآلك يوما من الأيام، قد يكون بعد يوم، قد يكون بعد شهر، قد يكون أقل أو أكثر، فهذا هو المصير، تذكرك الآخرة، فيبدأ الاستعداد والتهيؤ لهذا اليوم. الأمر الثاني أن تحسن إلى من تزوره بالدعاء له. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام: ماذا نقول إذا زرنا القبور؟ هل قال لهم استشفعوا بهم؟ هل قال لهم اسألوهم؟ هل قال اعرضوا عليهم حاجاتكم؟ هل قال كذا؟ أبدا. قال: تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فالقبر يزار ليدعى لصاحبه، ليدعى لصاحبه. بل يقول عليه الصلاة، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا دفن الميت وأهيل عليه التراب قال للحاضرين: سألوا الله له ماذا؟ التثبيت. فإنه الآن يسأل، هو الآن لا يستطيع أن يسأل لنفسه شيء لأن عمله انقطع، فضلا عن أن يسأل لغيره ويطلب لغيره. سألوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل. إذن أنت تسأل الله له ما دمت حيا، تسأل الله أن يثبته بالقول الثابت. فإذا يزار القبر ليسأل له التثبيت، ليدعى له، ليترحم عليه، لتسأل له المغفرة. هذه الأغراض الشرعية من الزيارة. جاء في حديث آخر أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ما من ميت يقوم على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه فلاحظ الحال وحقيقة الأمر في شريعة الإسلام، وانظر إلى واقع الأمر عند عباد القبور وعباد الأولياء ومن صرف العبادة لغير الله. بدل أن يشفع له بالدعاء يستشفع به، وبدل أن يدعو له بالثبات يطلب منه، فتحولت حقيقة الإسلام إلى شرك وضلال بزعم الشفعاء والوسطاء واتخاذ من يقرب إلى الله زلفى. فهذا مدخل خطير جدا وبوابة خطيرة نفذ منها من نفذ إلى الشركيات وإلى الضلالات وإلى الأباطيل. فكان من نصح المصنف رحمه الله للمسلمين أن عقد هذه الترجمة، فقال باب الشفاعة، باب الشفاعة، عقد هذا العنوان ليبين الشفاعة، ما هي الشفاعة، ما حقيقتها، هل هناك شفاعة ثابتة في القرآن غير هذه الشفاعة الباطلة التي عليها أهل الشرك والضلال. فعقد هذه الترجمة لبيان حقيقة الشفاعة. والشفاعة هذه الكلمة أصلها في اللغة، أصلها من الشفع وهو الزوج ضد الوتر، والأعداد إما وتر أو شفع، إما وتر أو شفع. ولهذا إذا انضم شيء إلى شيء وخرج العدد من الوترية أصبح شفعا، أصبح شفعا. فالشفاعة سميت شفاعة لأجل هذا، الشفاعة سميت شفاعة لأجل هذا. هؤلاء الآن لما طلبوا من أولئك المقبورين أو الأحجار أو الأشجار، لما طلبوا منهم أن يقربوهم إلى الله، ولما عرضوهم أو عرضوا عليهم حاجتهم التي لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، اتخذوهم بذلك شفعاء، اتخذوهم بذلك شفعاء، أي وسطاء بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فأصبحت حاجة تطلب من هؤلاء وحاجة تطلب من الشفعاء، فأصبح شفعا، أصبح شفعا. ولهذا سميت الشفاعة الشفاعة. والقرآن الكريم جاء فيه ذكر الشفاعة في مواضع عديدة، جاء فيه ذكر الشفاعة في مواضع عديدة. تارة جاءت في القرآن منفية، نفاها القرآن في مواضع عديدة، منها الآية التي بدأ بها المصنف رحمه الله في هذه الترجمة، قال عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع، هذا نفي أو إثبات؟ نفي، هذا نفي للشفاعة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. القرآن الكريم جاء في مواضع عديدة منه نفي الشفاعة، وهذه يسميها أهل العلم الشفاعة المنفية، يسميها أهل العلم الشفاعة المنفية. ما معنى الشفاعة المنفية؟ أي التي جاء نفيها وإبطالها في القرآن الكريم. الشفاعة المنفية أي التي جاء نفيها وإبطالها في القرآن الكريم. وما حقيقتها وضابطها؟ حقيقتها وضابطها الطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، الطلب من غير الله، من الملائكة، من الأنبياء، من الأولياء، من غيرهم، الطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. لو مد أحد يديه وقال مدد يا رسول الله، هذه شفاعة مثبتة وإلا منفية؟ هذه منفية، هذه شفاعة باطلة، لأن المدد ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، المدد من الله ليس من غيره. فهذا النوع من الشفاعة باطلة، أبطلها القرآن ودلل القرآن وجاء في القرآن بيان بطلانها في مواضع كثيرة منه، ومنها الآيات التي قدمت. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أبطل الله عز وجل ذلك وسماه في تمام الآية شركا. فهذه شفاعة منفية، معنى منفية أي نفيت في القرآن. ما حقيقتها؟ الطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. الطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذه تسمى شفاعة منفية لأنها أبطلت ونفيت في القرآن الكريم. النوع الثاني من الشفاعة تسمى الشفاعة المثبتة، تسمى الشفاعة المثبتة. ما معنى المثبتة؟ أي التي جاء إثباتها في القرآن وجاء إثباتها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. شفاعة مثبتة أي ثبتت في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ما حقيقتها؟ الطلب ممن؟ الطلب من الله سبحانه وتعالى، الطلب من الله سبحانه وتعالى. لاحظ هنا ملاحظة مهمة ينفعك الله سبحانه وتعالى بها. إذا كنت ممن يحب، وكلنا يحب ذلك، إذا كنت ممن يحب أن تشفع له الأنبياء والملائكة يوم القيامة عند الله، وكلنا يحب ذلك، ممن تطلب ذلك؟ هل تتجه مباشرة إلى الملائكة وتمد يديك وتقول يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله، أو تمد يديك وتقول يا أنبياء الله ويا رسول الله اشفع لي عند الله؟ هل تفعل ذلك؟ تطلب ممن؟ من الله، لأن كل ذلك بيده. لا يستطيع ملك ولا نبي ولا غيرهم أن يشفع عند الله إلا بإذن الله سبحانه وتعالى وبرضاه عمن يشفعون له، لا بد من هذين الأمرين. فأنت إذا أحببت، وكلنا يحب ذلك، إذا أحببت أن يشفع لك الملائكة ويشفع لك الأنبياء ويشفع لك الصالحين من عباد الله، فممن تطلب ذلك؟ من الله سبحانه وتعالى. فتمد يديك إلى الله وتقول اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني ممن يشفع لهم الملائكة والأنبياء. هذا لا بأس به، لأنه طلب ممن؟ طلب من الله سبحانه وتعالى، طلب من الله، التجاء إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن تخاطب الملك أو تخاطب الأموات من الأنبياء والأولياء والصالحين تقول اشفعوا لي عند الله، هذا هو الشرك، هذا هو الاتجاه لغير الله سبحانه وتعالى بالسؤال والطلب. فلا يسأل العبد إلا الله جل وعلا، ولا يلتجئ إلا إليه سبحانه وتعالى. إذن الشفاعة المثبتة هي طلب من الله سبحانه وتعالى والتجاء إليه. التجاء إليه في ماذا؟ في أمر هو سبحانه وتعالى حكم به في كونه وقدره، وحكم به في شرعه ودينه، أن ملائكته وأنبياءه والصالحين من عباده لهم قدر عنده، فيشفعون يوم القيامة بإذنه سبحانه لمن شاء من عباده ولمن رضي من عباده، تعلية لقدرهم ورفعا لشأنهم بين الناس يوم القيامة. والشفاعة المثبتة التي أثبتها القرآن الكريم لا تقع إلا بشرطين، لا تقع إلا بشرطين. الأول أن يأذن الله عز وجل للشافع. ومن هذا الذي يستطيع أن يشفع عند الله ابتداء بدون أن يأذن الله له؟ من الذي يستطيع؟ لا يملك أحدا شفاعة ابتدائية عند الله، ولا يمكن أن يشفع أحد عند الله إلا إذا أذن الله له. ولهذا سيأتي معنا قول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ويأتي معنا أيضا قوله تعالى: ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له. ويأتي معنا قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد فيها من إذن الله. فالملك والنبي والولي وأيا كان لا يملك أن يشفع إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى له. فإذا نطلبها منه أو نطلبها من الآذن، من الذي بيده أزمة الأمور، من المالك للشفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. المالك للشفاعة هو الله جل وعلا. قل لله الشفاعة جميعا، فهي ملك له جل وعلا، ولا يمكن أن يشفع أحد لأحد إلا بإذنه جل وعلا. إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، ورضاه عن المشفوع له، ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد. فهذه ثلاثة فصول في الشفاعة احفظها، فهي في غاية الأهمية. الفصل الأول: أنه لا شفاعة لأحد إلا بإذن الله. الفصل الثاني: لا شفاعة لأحد إلا إذا رضي الله عنه حتى يرضى عن المشفوع له. أما من لا يرضى عنه لا تنفع الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الفصل الثالث: أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، أما أهل الشرك لا يرضى عنهم. فهذه ثلاثة فصول في الشفاعة في غاية الأهمية: لا شفاعة إلا بإذن الله، ولا شفاعة إلا لمن رضي الله عنه، ولا شفاعة ولا يرضى الله سبحانه وتعالى إلا عن أهل التوحيد والإخلاص. والصحابة رضي الله عنهم، وهم أفقه الأمة وأسدهم عقولا وفهما، باب الشفاعة ما أخذوه بهذه الارتجالية التي يفعلها الكثير، بل أخذوه مسترشدين بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وانظر الاسترشاد في هذا الباب في الحديث الذي سيأتي معنا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ تأمل رعاك الله في هذا السؤال المبارك. أبو هريرة رضي الله عنه لم يأخذ باب الشفاعة بالارتجالية التي يفعلها الكثير ممن ضلوا وزاغوا وانصرفوا عن سواء السبيل. أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ هو يدرك رضي الله عنه أن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لها أسباب، فهو يسأل: ما هي الأسباب التي يكون الإنسان فيها أحق بشفاعتك؟ من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ظننت أن أحدا يسألني عن هذا السؤال أول منك، لما أعلمه من حرصك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أحق الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله وحده، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هؤلاء يحق الناس بشفاعة أهل التوحيد، لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فلا تكون الشفاعة إلا لأهل التوحيد. وانظر هذا أيضا في الحديث الآخر وهو في صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت شفاعتي دعوة لأمتي يوم القيامة، صلوات الله وسلامه عليه، وإني اختبأت شفاعتي لأمتي يوم القيامة، دعوة لأمتي يوم القيامة. وإنها، لاحظ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. إذن من يشرك بالله ومن لا يكون من أهل الإخلاص هل هو ينالها؟ وتأمل مرة ثانية قوله عليه الصلاة والسلام وإنها نائلة إن شاء الله، لأن الأمر بإذن من؟ بإذن الله. وإنها نائلة إن شاء الله، هنا إذن الله للشافع. من لا يشرك بالله شيئا، هنا ماذا؟ رضا الله عن المشفوع له. فلا بد من الأمرين، لا بد من إذن الله للشافع، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن شاء الله، لأن الأمر بإذنه سبحانه وتعالى. من لا يشرك بالله شيئا، هذا رضا الله عن المشفوع له، وأهل الشرك لا يرضى الله عنهم، لا يرضى، ولا يرضى لعباده الكفر، فأهل الشرك لا يرضى عنهم. تأمل الحديث وعيده مرة ثانية، يقول عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة دعوة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. رواه مسلم في صحيحه. إذن الشفاعة نوعان، شفاعة منفية في القرآن وهي الشفاعة الشركية، وهي التي يتجه فيها بالطلب والسؤال إلى غير الله تبارك وتعالى، وشفاعة جاءت مثبتة في كتاب الله عز وجل. بدأ المصنف رحمة الله عليه يسوق الأدلة للترجمة كما هي عادته، يسوق الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فأورد أولا قول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أنذر به أي القرآن الكريم، أنذر به القرآن الكريم، وقوله الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، هذه نذارة خاصة، ووحي إليك هذه نذارة خاصة، هذه نذارة خاصة. قال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، نذارة خاصة لأهل الخوف والخشية من المحشر والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وسؤال الله جل وعلا لعباده. وهنا تستفيد فائدة عظيمة، أن تذكر الحشر والحساب والوقوف بين يدي الله يصلح أحوالك ويبعدك عن الضلال، ويجعلك تبحث عن المسلك القويم والصراط المستقيم، تبحث عن أن تلقى الله عز وجل في ذلك اليوم بقلب سليم. وكل ما كان العبد مستحضرا للحشر والوقوف والحساب والمجازات تصلح أموره وتستقيم أحواله. الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع. يقول أهل العلم أن هذه الجملة جاءت حال قوله ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع، يعني هذه حالهم، حالهم أنهم غير متعلقين بالشفعاء والوسطاء، وإنما هم متعلقون بالله، ملتجئون إلى الله، معتمدون على الله، مفوضون أمورهم إلى الله، هذه حالهم. الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم حالهم أنهم ليس لهم من دون الله من ولي ولا شفيع، ليس لهم من دون الله من ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، أي بي بي بي بي بتبصرهم في القرآن وسماعهم لنذارة القرآن وتذكير القرآن. وهذا فيه أن التقوى تنال وتطلب من جهة العمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الآية نفي الشفاعة، نفي الشفاعة في قوله ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع. ولعلك تستفيد من قوله ليس لهم من دونه فائدة في قضية الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. فإذا قيل لك ما هي الشفاعة الباطلة المنفية؟ هي هذه التي نفاها القرآن في قول ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع. والشفاعة المثبتة هي الشفاعة التي بإذنه، ليست من دونه وإنما هي بإذنه سبحانه وتعالى. فالشفاعة التي تتخذ من دون هذه باطلة نفاها القرآن، والشفاعة التي بإذن الله وبرضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له هذه ثابتة في كتاب الله عز وجل. قال وقوله قل لله الشفاعة جميعا، وقوله قل لله الشفاعة جميعا، قل أي أيها النبي صلى الله عليه وسلم، قل للمشركين، قل للمشركين ماذا يقول لهم؟ لله الشفاعة جميعا. تساءل هنا حفظك الله في هذا الخطاب وفي دلالته، قل لله الشفاعة جميعا أي قل أيها النبي للمشركين لله الشفاعة جميعا. لماذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين لله الشفاعة جميعا؟ ومعنى لله الشفاعة جميعا أي هي ملك له، جميع الشفاعة ملك له سبحانه وتعالى، ليس لأحد فيها شيء، ليس لأحد فيها نصيب، هي لله، لله الشفاعة جميعا أي كلها، كل الشفاعة لله سبحانه وتعالى. وتمم هذا البيان بقوله له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فالشفاعة ملك لمن له ملك السماوات والأرض، للمالك لكل شيء وهو رب العالمين. فأنت هنا تساءل لماذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يقول للمشركين لله الشفاعة جميعا، لماذا أمره أن يقول لهم هذه المقالة، لماذا أمره أن يقول لهم هذا القول لله الشفاعة جميعا؟ لأنهم اتخذوا الشفعاء بزعمهم أن هؤلاء الشفعاء يملكون أن يشفعوا لهم عند الله فتغفر ذنوبهم، تغفر زلاتهم، يدخلون الجنة، تحصل لهم النجاة من النار، أنهم يملكون ذلك. ولاحظ الآية التي قبل هذه الآية مباشرة، قال الله عز وجل أم اتخذوا من دون الله شفعاء، من هم؟ أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. فلاحظ السياق المبارك يجلي لك ويبين لك الأمر وحقيقته. أولا يبين لك كيف ظل هؤلاء في هذا الباب، أم اتخذوا من دون الله شفعاء، وهذا إنكار على المشركين في باطلهم وضلالهم واتخاذهم للشفعاء. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، وهذه حقيقة من اتخذوا شفعاء، لا يملك شيئا ولا يعقل، لا يعقل لكونه حجر أو شجر لا عقل له، أو لكونه من الأموات وما يشعرون أيانا يبعثون. فالأمر ليس بأيديهم ولا ملكا لهم. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، هذا وجه في إبطال اتخاذ الشفعاء. ووجه آخر في إبطال الشفعاء قل لله الشفاعة جميعا. إذن هذا بيان للحجج المبطلة للشفاعة. بدأ كل بيان بقوله تعالى لنبيه قل. المشركون اتخذوا الشفعاء، كيف يرد عليهم في هذا السياق؟ رد عليهم من وجهين. الوجه الأول قال الله قل، يعني لهؤلاء المشركين، أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، هذا وجه.

الذي يريد لنفسه الرفعة في الدنيا والآخرة اطلبها ممن؟ الذي يريد الجنة والنجاة من النار اطلبها ممن؟ سبحان الله، يقفون هذه الوقفات ومن ورائهم دعاة ضلال وأئمة باطل يذكون نار هذا الشر ويؤججون نار هذا الشرك والعياذ بالله في قلوب العامة والجهال ومن لا بصيرة لهم في دين الله عز وجل. قل لله الشفاعة جميعا، أي قل يا محمد، قل أيها النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين الشفاعة لله، أي ملك له، فمن أرادها لنفسه فليطلبها من المالك سبحانه وتعالى. قال وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذه الآية كما تعلمون جاءت في هذا الجزء من الآية، جاء في آية الكرسي، جزء من آية الكرسي. وآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من أولها إلى آخرها في تقرير التوحيد والإخلاص لله. صدرها الله جل وعلا بقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بدأها بالتوحيد، لا إله إلا هو، وهذا هو التوحيد والإخلاص، أي لا معبود بحق إلا الله، لا يسأل إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يطلب المدد والعون إلى غير ذلك إلا منه. ثم ذكر الدلائل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. من يقرأ هذه الآية وحدها ويتأمل في دلالتها ومضامينها ومعانيها وما فيها من إثبات صفات العظمة والجلال للرب العظيم، هل يتجه قلبه لغيره؟ هل يلتجئ إلى غيره؟ هل يطلب المدد من غيره؟ هل يطلب الشفاعة من غيره وهو يقرأ هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه الآية الكريمة من عقلها وفهمها وطبقها خرج من الشرك كله. من عقل هذه الآية وفهمها حقيقة وطبقها خرج من الشرك كله، لأنها تنفي الشرك وتبطله وتقرر التوحيد أتم تقرير. ولهذا كانت أعظم آية في كتاب الله. هذه الآية فيها 5 أسماء حسنى لله، وفيها أكثر من 20 صفة له سبحانه وتعالى. فمن يتأمل دلالات هذه الآية الكريمة ومعانيها ويحقق ذلك إيمانا وصدقا والتزاما خرج من الشرك وسلم منه. أما من يقرأ حروفها ولا يفهم معانيها، أو يقرأ حروفها ولا يطبق دلالاتها، فإنه لا يستفيد ولا ينتفع. الشاهد من الآية قول الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا فيه أن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، لا تطلب إلا منه عز وجل، وأنه لا يملك أحد أن يشفع ابتداء عند الله، لا بد أولا من إذن الله سبحانه وتعالى للشافع، وحينئذ يمكن أن يشفع، ولا يشفع أيضا إلا لمن رضيه الله سبحانه وتعالى. قال وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: وكم من ملك في السماوات. وكم من ملك في السماوات، كم هنا تكثيرية، المراد بها التكثير، وهذا فيه أنهم كثرة كاثرة وعدد كبير، وما يعلم جنود ربك إلا هو. مر معنا بالأمس قول النبي عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله. وكم من ملك في السماوات، أي ملائكة كثيرون وعدد كبير لا يحصيهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أي إلا من بعد تحقق هذين الأمرين: إذن الله للشافع ورضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له. إلا من بعد أن يأذن الله، أي إلا من بعد أن يأذن الله للملك في الشفاعة، أما بدون إذن الله ما يملك ذلك، وليس له ذلك، ليس لهم من دونه من ولي، فلا يملك أحد أن يشفع شفاعة عند الله من دون الله، لا يملك أحد ذلك. إلا من بعد أن يأذن الله، أي للشافع، ويرضى، أي عن المشفوع له، وهو سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. وهذه الآية جمع الله عز وجل فيها بين شرطي قبول الشفاعة ووجود الشفاعة، وهما إذن الله سبحانه وتعالى للشافع ورضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له. على ضوء الآية، إذا أردت لنفسك الشفاعة وتعبدت الله بدلالاتها، وقيل لك على ضوء هذه الآية ما السبيل للحصول، وما الوسيلة التي تحصل بها على الشفاعة يوم القيامة، أن يشفع لك عند الله يوم القيامة، ما السبيل؟ عندنا أمرين: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الأمر الأول أن تسعى في هذه الحياة الدنيا أن تعمل الأعمال الصالحة التي بها يرضى عنك الله، أليس كذلك؟ يرضى عنك الله لمن يشاء ويرضى، لابد أن يرضى عنك الله، فأنت لابد أن تعمل أعمال صالحة زاكية طيبة تقربك عند الله ليرضى عنك الله. والأمر الثاني أن تسأل الله عز وجل أن يجعلك ممن يشفع لهم الملائكة، ممن يشفع لهم الأنبياء. اللهم شفع في ملائكتك أنبياء، هذا دعاء صحيح لأنه طلب من الله سبحانه وتعالى. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وسيأتي تبيين هذا المعنى في أحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآيتين. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية سبق أن مرت معنا، وقلت لكم إن بعض أهل العلم قالوا عن هذه الآية ماذا؟ نعم، أن بعض أهل العلم قالوا عن هذه الآية إنها تقطع شجرة الشرك من عروقها وتجتثها من أصولها. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هذه الآية ليس لمشرك متعلق إلا وقطع في هذه الآية واجتث، ليس له متعلق إلا واجتث وقطع في هذه الآية. ومن ذلك قضية الشفاعة التي هي موضوع درسنا، ففي موضوع الشفاعة قال: ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له، فهي ليست من دونه وإنما بإذنه. متعلق المشركين بالشفاعة أبطل هنا بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أما شفاعة ابتدائية عند الله من دون الله فهذه منفية، هذه باطلة، ولهذا قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وذكرت في بيان هذه الآية ما ذكره أهل العلم، وهو أن من يدعى ويسأل يستحق أن يدعى إذا توفرت فيه أو إذا توفر فيه أحد أمور أربعة. إن توفر فيه أحد أمور أربعة استحق أن يدعى. الأمر الأول أن يكون مالكا لشيء في هذا الكون، ملكا استقلاليا ولو كان شيئا قليلا ولو مقدار ذرة. قال عز وجل في إبطال هذا الأمر قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لا تقل لي أن في الناس أصحاب أملاك ويملكون أشياء كثيرة، هذا الذي يملكه هؤلاء ملك استقلالي أو بتمليك الله لهم؟ قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهذا ملك ليس استقلاليا وإنما ملك بتمليك الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد الواحد يملك شيئا كثير من الدنيا وبين عشية وضحاها يفقده ويصبح من أفقر الناس. تجد الواحد يملك شيئا كثيرا من الدنيا وهو في حقيقته لا يملك شيئا لأنه غير منتفع مما يملك. تجد عنده أملاك لا حد لها ولا عد وهو في حقيقة الأمر ليس مالكا لها لأنه غير منتفع بها. تجد مليء بالأمراض ومليء بالأسقام لا يستطيع يمشي ولا يستطيع يأكل ولا يستطيع يشرب، ويحدد له الأطباء مشروبات معينة في أوقات معينة، عنده من الخيرات الشيء الكثير لكنه لا يستفيد من شيء منها. فليس هناك أحد يملك ملكا استقلاليا ولا مقدار ذرة، إذن هذا الأمر بطل. أمر ثاني إن لم يكن مالكا ملكا استقلاليا أن يكون شريك للمالك ولو في شيء قليل. فهل هناك أحد شريك لله تعالى الله عن ذلك ولو في شيء قليل؟ قال الله عز وجل وما لهم فيهما من شرك، هذا إبطال الأمر الثاني. وما لهم أي المدعوين من دون الله فيهما أي السماوات والأرض من شرك أي من مشاركة. إذن بطل الأمر الأول والثاني مالكا أو شريكا للمالك في احتمال ثالث، وهو أن يكون ظهيرا للمالك وعوينا له، يأخذ المالك بمشورته وبرأيه فأبطل الله ذلك. قال وما له منهم من ظهير، وما له أي من الله، منهم أي من هؤلاء المتخذين أندادا، من ظهير أي من عوين. إذن لا مالك ولا شريكا للمالك ولا ظهيرا للمالك. يبقى أمر الرابع وهو قضية الشفاعة التي هي موضوعنا التي يعتقدها المشركون في, في, في, في, في, في معبوداتهم، الشفاعة الابتدائية. فأبطل الله ذلك بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، أي أنها ليست من دونه، كل شفاعة تطلب من دونه باطلة شرك به سبحانه وتعالى، وإنما هي شفاعة بإذنه سبحانه وتعالى لمن يشاء عمن يرضى أو لمن يرضى من عباده سبحانه وتعالى. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى،

الأمر أعظم من ذلك. حفاة عراة بهما. الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله عرفنا حفاة وعراة، ما معنى بهما؟ ما معنى بهما؟ قال أي ليس معهم مما يملكون من الدنيا شيء، ولو كان الإنسان من أغنى الناس ومن أكبر الملاك يأتي ليس معه شيء. موقف عظيم مدته 50,000 سنة. وانظر هنا التفكر في هذا الأمر، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. عندما تتفكر في هذا الأمر وتتذكر هذا الموقف العظيم تصلح الأحوال. أما إذا جلست في الدنيا وأنت تظن أن تعمر فيها آلاف السنوات وأملك طويل وأمدك بعيد، يكون عملك للدنيا فقط. بينما من يتذكر الآخرة والحشر والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يكون لها الأثر البالغ والنفع العظيم عليه في دينه وعبادته. الشاهد أن الناس يقفون هذا الموقف العظيم، يوم مقداره 50,000 سنة، ويذهب الناس بسبب طول المكث والتعب والنصب والجهد والشدة، يذهب الناس إلى الأنبياء ويطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله. في ماذا؟ أن يشفعوا لهم عند الله في ماذا؟ في أن يبدأ بالحساب، في أن يبدأ بالحساب ويعرف كل طريقة إما إلى الجنة وإلا إلى النار. من طول المكث يذهبون إلى الأنبياء، فيذهبون أولا إلى آدم فيعتذر ويحيلهم إلى نوح، فيذهبون إلى نوح ويعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم، فيأتون إلى إبراهيم ويطلبون منه فيعتذر ويحيلهم إلى موسى ويعتذر، ويحيلهم إلى عيسى ويعتذر، ويحيلهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا أتوه قال عليه الصلاة والسلام أنا لها. وهذا هو المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون يوم القيامة. ولهذا أيضا قال في الحديث الصحيح أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، صلوات الله وسلامه عليه. فماذا يفعل عندما يطلبون منه ويقول أنا لها؟ هل يذهب مباشرة ويشفع أو ينتظر الإذن؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هل يشفع مباشرة أو ينتظر الإذن؟ ما الذي يفعله؟ يذهب عليه الصلاة والسلام ويخر ساجدا تحت العرش ويحمد الله، يقول عليه الصلاة والسلام أحمد الله بمحامد يعلمني إياه في ذلك الوقت لا أعلمها الآن. يعلمه الله من أنواع المحامد والثناء على الله، فيخر ساجدا عليه الصلاة والسلام ويحمد الله بمحامد ويظل ساجدا إلى أن يأتي الإذن. فماذا يقول الله؟ ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قبل كلمة واشفع تشفع هناك شفاعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فيخر ساجدا وينتظر إذن الله سبحانه وتعالى، وإذا أذن الله له شفع واشفع تشفع. ثم يأتي الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء كما قال جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة، اللهم اجعل نفوسنا هذه النفس، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وتأمل راضية مرضية، لا ينال أحد إلا إذا رضي الله عنه، أما المشرك لا يرضى عنه سبحانه وتعالى. فهذه الشفاعة العظمى لأهل الموقف في أن يأذن في أن يبدأ الله بالحساب، وهي خاصة بنبينا صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا يغبطه الأولون والآخرون عليها. وهناك شفاعة خاصة به أخرى، وهي الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن أول من يستفتح باب الجنة هو عليه الصلاة والسلام، أول من يستفتح باب الجنة هو عليه الصلاة والسلام. فهذه شفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة، وهي بإذن الله سبحانه وتعالى. وهناك شفاعة أيضا خاصة به عليه الصلاة والسلام، وهي شفاعته لعم أبي طالب. وعم أبي طالب كان عليه الصلاة والسلام اجتهد في حياته أن يهتدي، حتى عند موته جلس عند رأسه وكان يقول له: يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، بدون لا إله إلا الله وبدون توحيد لا ينفع الأمر، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وعنده ثلاثة من رؤساء المشركين عند رأسه يقولون: بل على ملة عبد المطلب. والنبي عليه الصلاة والسلام يعيد عليه: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فيقولون له: بل على ملة عبد المطلب. ومات وهو يقول ماذا؟ هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله، مات على الشرك. لكنه في حياته نصر النبي عليه الصلاة والسلام وساعده وصد المشركين عنه وآزره. فهناك شفاعة خاصة لنبينا عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب. الله جل وعلا قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، من هم؟ المشركين. لكن يستثنى من هذا كله عم النبي أبو طالب، فيشفع له في أن يخفف عنه العذاب، أما هو في النار خالدا فيها، تخفيف العذاب فقط. من أجل ماذا؟ من أجل أنه نصر النبي عليه الصلاة والسلام، لا أن يخرج من النار ويدخل الجنة. هل يدخل الجنة مشرك؟ هل يدخل الجنة مشرك؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. أما الكافر لا يدخل الجنة، لا يدخلون الجنة حتى يلج، لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الكافر لا يدخل الجنة، مصيره ومآله النار. فهو يشفع له في أن يخفف عنه العذاب. وهذه لهذا المشرك الذي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام يشفع له نبينا عليه الصلاة والسلام شفاعة يخفف عنه فيها العذاب، يخفف عنه فيها أو بسببها العذاب. وهناك شفاعات أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام ويشاركه فيها الملائكة، مثل ما مر معنا في الآية، والصالحين من عباد الله، وهي الشفاعة لمن استحق دخول النار أن لا يدخلها. ولهذا الأنبياء على جنبتي الصراط ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ اللهم سلم سلم، وهذه شفاعة منهم، اللهم سلم سلم، يسألون الله أن يسلم، فهذه شفاعة. والشفاعة لمن دخل النار بالكبائر والذنوب أن يخرج منها، فيشفعون لأهل الكبائر فيخرجون من النار، كما جاء في الحديث: ضبائر ضبائر، أي دفعات دفعات. وهناك شفاعة أيضا لمن دخل الجنة بأن ترتفع درجته ومنزلته في الجنة. فهذه شفاعات ثابتة جاءت في كتاب الله. وكل ذلك ملك لمن؟ قل لله الشفاعة جميعا. من يريد أي شيء من ذلك عليه أن يلجأ إلى الله ويطلب من الله ويسعى في الأسباب والوسائل والأمور التي ينال بها رضا الله سبحانه وتعالى. ثم ختم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا النقل كلامه ببيان حقيقة الشفاعة. قال ماذا؟ قال: وحقيقتها أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل التوحيد، على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود.

ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. ذكر الشفاعة الكبرى أي التي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والتي يغبطه عليها الأولون والآخرون وهي المقام المحمود أي الوارد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. وهذا نستفيد منه أنه لا شفاعة عند الله إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ولهذا صفة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم أن يسجد ويحمد الله ويثني عليه، فإذا جاءه الإذن أذن، فإذا جاءه الإذن شفع، ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فصفة ذلك أنه لا يشفع ابتداء وإنما ينتظر إذن الله له. السادسة من أسعد الناس بها. من أسعد الناس بها جاء هذا مبينا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو هريرة قال من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. أنها أي الشفاعة لا تكون لمن أشرك بالله، أي لا تكون إلا للمخلص الذي يخلص أعماله ودينه وعبادته لله تبارك وتعالى، أما المشرك فأمره كما قال الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الثامنة بيان حقيقتها. الثامنة بيان حقيقتها. حقيقة الشفاعة مر بيانها وتوضيحها، والثابت منها والمنفي. انتهى؟ نعم. الله تعالى أعلم. اقرأ. أحسن الله إليكم، نفعنا الله بما قلتم وبارك الله في جهودكم. يقول السائل هل إذا طفت طواف الإفاضة وسعيت قبل رمي جمرة العقبة فهل أقطع التلبية أم حتى أرمي جمرة العقبة؟ تقطع التلبية إذا طفت الإفاضة وسعيت، إذا وصلت إلى المطاف وشرعت في الطواف أو أردت أن تشرع في الطواف تقطع التلبية وتدخل في أعمال الطواف من ذكر وتسبيح ودعاء إلى غير ذلك. هذا السائل يقول إذا وصلنا إلى ميقات المدينة وكان غير وقت صلاة فريضة فماذا نصلي؟ ليس هناك صلاة للإحرام، ليس هناك صلاة للإحرام، صلاة من أجل نية الإحرام هذا لم يثبت في السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء عنه أنه صلى الفريضة وأحرم بعد صلاته للفريضة، وقد قال جاء في الحديث صل في هذا الوادي المبارك، فصلى الفريضة وأحرم بعدها صلاة الظهر والعصر ثم أحرم بعد صلاة الفريضة. فأنت إذا وصلت هناك وافق صلاة فريضة إما الفجر أو العصر أو المغرب أو غيرها تصلي مع الجماعة في المسجد وتنوي بعد ذلك. والأفضل أن تكون نيتك وتلبيتك إذا ركبت الدابة، بعد إذا ركبت السيارة وأنت في سيارتك تنوي وتعقد النية. وإن لم يكن وقت صلاة فليس هناك صلاة خاصة من أجل عقد النية. إن كنت دخلت المسجد وصليت فيه تحية المسجد ففتحية المسجد مشروعة لمن دخل المسجد وأراد أن يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما صلاة خاصة من أجل النية ومن أجل الإحرام فهذا لم يثبت فيه فيما أعلم حديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا انتهى الحاج من مناسك الحج وأراد أن يخرج إلى جدة ليشتري بعض الحاجات فهل يطوف طواف الوداع أو يؤجله عند رجوعه إلى بلاده؟ إذا قضى الحاج حجه وانتهى من أعمال الحج وأراد أن يسافر إلى جدة إما لشراء حاجات أو زيارة قريب أو غير ذلك من المصالح ثم يعود إلى مكة ثانية فالواجب عليه هنا ألا يخرج من مكة إلا إذا طاف طواف الوداع، فيطوف الوداع ثم يخرج ويذهب إلى جدة وقد انتهى حجه، وتمام الحج وآخر أعماله أشواط سبعة يطوفها الحاج ببيت الله الحرام، بحيث يكون آخر عهده في حجه بيت الله، ثم يسافر. لا يسافر قبل أن يودع، يسافر إلى جدة ويرجع إلى مكة ويجلس فيها الوقت الذي يجلسه، ثم يسافر بدون وداع لأن حجه انتهى وتم. نعم. هذا السائل يقول: توفيت أمي وعليها صوم، وقد فدته. وقد فدته. فدته، أيوة. قال: ولم تتم قضاءه، وشرعت في إتمام الصيام بعد الوفاة، والمدة هي 30 يوما، ويصعب علي صيامها متصلة، هل يضيرها طول مدة الصيام؟ إذا كان الصيام يشترط فيه التتابع يؤتى به متتابعا، وإن لم يكن مشترطا فيه التتابع فلا يؤتى به متتابعا. نعم. كثرت الأسئلة عن ماذا نقول عند زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل نبلغه السلام من أرسله معنا؟ هذا السؤال يكثر من الحجاج في هذا الأمر، هو سؤال نافع، لا بد من أن يبحث المسلم دينه ويقف فيه على الأمر على بصيرة. والسائل هنا يقول: ماذا نقول إذا زرنا قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: قل مثل ما كان يقول الصحابة رضي الله عنهم. ابن عمر رضي الله عنه كان إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقف أمام القبر وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف، وحصل الزيارة وحصل السلام. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. هو يقول يا أبتاه وأنت تقول السلام عليك يا عمر. بعض أهل العلم قالوا لا بأس أن يزيد أو يذكر شيء من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، صفات أبي بكر: السلام عليك يا رسول الله، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، السلام عليك يا بكر خليفة رسول الله وصاحبه في الغار. بعض العلم يقول ذلك، لكن الاكتفاء بما كان يفعله ابن عمر هو الأولى. كون لمن أشرك بالله، أنها أي الشفاعة لا تكون لمن أشرك بالله، أي لا تكون إلا للمخلص الذي يخلص أعماله ودينه وعبادته لله تبارك وتعالى. أما المشرك فأمره كما قال الله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الثامنة: بيان حقيقتها. الثامنة: بيان حقيقتها. حقيقة الشفاعة مر بيانها وتوضيحها، والثابت منها والمنفي. انتهى. نعم. الله تعالى أعلم. أقرأ. أحسن الله إليكم، نفعنا الله بما قلتم، وبارك الله في جهودكم. يقول السائل: هل إذا طفت طواف الإفاضة وسعيت قبل رمي جمرة العقبة فهل أقطع التلبية أم حتى أرمي جمرة العقبة؟ تقطع التلبية إذا طفت الإفاضة وسعيت، إذا وصلت إلى المطاف وشرعت في الطواف أو أردت أن تشرع في الطواف تقطع التلبية وتدخل في أعمال الطواف من ذكر وتسبيح ودعاء إلى غير ذلك. نعم. هذا السائل يقول: إذا وصلنا إلى ميقات المدينة وكان غير وقت صلاة فريضة فماذا نصلي؟ ليس هناك صلاة للإحرام، ليس هناك صلاة للإحرام، صلاة من أجل نية الإحرام هذا لم يثبت في السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء عنه أنه صلى الفريضة وأحرم

يا رسول الله، السلام عليك يا بكر، السلام عليك يا عمر. وتحري الدعاء عند قبره عليه الصلاة والسلام وعند قبور الصالحين هذا ليس في السنة الصحيحة ما يدل عليه. نعم، يروي من يفعل ذلك قصص وأخبار وحكايات، وبعضها بل كثير منها ملفق، وهذا كله في باب الحجة ليس بشيء. الحجة قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي يأتي لك بقصة وحكاية وفلان فعل ولا يأتي لك بالآية والحديث دعك عنه. الحجة في قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني في سؤال السائل يقول يحملوننا من البلاد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نبلغ ذلك؟ الجواب أنه ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، أي أينما تكون وفي أي مكان تكون في أنحاء الدنيا يوجد ملائكة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، في أي وقت صلي وسلم والملائكة تبلغ، وهم في كل وقت سياحون في كل وقت، صلي وسلم صلوات الله وسلامه عليه والملائكة تبلغ. لكن هذه الطريقة الآن التي اتخذها الناس هي طريقة غير مجدية من جهة، ومضرة في باب الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام من جهة أخرى. ولهذا بعضهم ينتظر من يسافر إلى المدينة حتى يحمله السلام، وربما من بلده ما يسافر في السنة إلا واحد أو اثنين، ثم يأتي إليه ويقول لها عندي وصية أحملك إياها، أريد أن تسلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا واحد. جاء الثاني أيضا وقال له أنا عندي وصية وأريد أن تسلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء الثاني والثالث، كلهم حريصين على الخير، وربما أهل القرية كلهم يأتون عنده ويحملون السلام، ذاكرته ما تساعده أن يحفظ هذه الأسماء، وكل واحد بنفسه يحب أن يبلغ سلامه بشخصه، فلان بن فلان يسلم عليك، كل واحد منهم يحب أن يبلغ كلام بنفسه. فبعضهم يضطر ويكتب في ورقة كشف بأسماء المسلمين، يكتب ورقة بكشف أسماء المسلمين واحد تلو ثم يقف عند القبر ويقرأ، وإذا كان نظره ضعيف ربما يستعين بواحد يقرأ له الورقة، أو إذا كان أيضا ما يحسن القراءة أمي ومحمل ومع ورقة طويلة يأتي بقراء يقرؤون له الورقة حتى يبلغ السلام. لماذا هذا؟ إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، أينما كنت سلم. ثم هذا الذي تطلب منه، قد تضيع الورقة في الطريق، قائمة كشف الأسماء في الحقيبة وضاعت الحقيبة، وأنت الآن أملك أن هذا سيبلغ، ضاعت الحقيبة وفيها اسمك مع الأسماء الأخرى ضاعت. وربما أيضا أن صاحبك الذي حملته السلام وأهل القرية أيضا كلهم حملوه، جاءوا شاف كشف طويل 100-200 أسماء كلهم يطلبون السلام، وكل واحد له ورقة خاصة، قال إيش لي وش هذا، يرمي الأوراق ولا يعطيها واحد ويقول يا أخي شوف هذه أسماء كلفت بالسلام عليها خذ بلغ عني. لماذا هذا الأمر؟ وحقيقة الذي أحدثكم عنه هو واقع ينبغي أن نعرفه، يعني ليست القضية هكذا يعني مسألة بالهينة، هذا واقع الأمر وحقيقة الأمر. وقد سئلنا أكثر من مرة، يأتي بعضهم متضجر مع كشف الأسماء يقول كيف أفعل وكيف هذا. فالجواب على هذه المسألة، إذا قيل لك بلغ السلام قل له ثبت في الحديث الصحيح ماذا؟ إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة الإسلام، عن أمة السلام، أينما كنت سلم يا أخي، لا تنتظر حاج يذهب إلى مكة والمدينة تعطيها اسمك وأسماء الأولاد والأسرة